Oops. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. على المرء أن يتعلم ما يسمى بفقه الحال، على المرء أن يتعلم ما يسمى بفقه الحال. والسؤال الآن: في أي شهر نحن؟ في شهر شعبان. إذن ينبغي علينا أن نتعلم فقه شعبان، لذا فقد آثرت أن تكون محاضرة الليلة بإذن الله جل وعلا تذكير أهل الإيمان بشيء من فقه شعبان، أرجو أن تتنبه، أرجو أن تكون يقظا، واعلم أن الله تعالى منحك عقلا في قلبك تستوعب وتدرك وتفهم به، إن جلست متوجها إلى كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول سؤال: لما سمي شعبان بشعبان؟ أفسح المجال للإمام الحافظ ابن حجر في موسوعته العلمية الفقهية الحديثية الموسومة بفتح الباري شرح صحيح البخاري، حيث قال رحمه الله: سمي شعبان بشعبان لتشعبهم في طلب الماء، وذكر قولا آخر فقال: لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. وهذا القول الثاني أولى من الذي قبله، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. قلت: قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية: قلت: 1 فرد و3 سرد. أما الفرد فهو رجب الحرام الذي ودعناه، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. قلت: وكان العرب لا يبتدئون غيرهم بالقتال في هذه الأشهر الحرم تعظيما للأشهر الحرم، فإذا بدئوا بقتال ذبوا الصائل، إذن العدو الذي يهجم عليك ماذا يخلع عليه؟ ايش نسميه؟ الصائل. انا بسألكم، بسألش الجدران والعواميد، انت شايب شاب، انا بسألك وبدك تجاوبني حتى تثبت لنفسك انك فهمت، مش ما تقعدش يعني فاتح بقك ومحضر بعينيك وقاعد كده وقلصته. لا، اريدك ان تتعلم ولو كنت في 90 من عمرك، ولو كان معك الدكتوراه، اريدك ان تتعلم لتخرج بثمرة مرجوة، خاصة انني لا اتكلم العبرية ولا الالمانية ولا الفرنسية، بل اتكلم العربية لغة الوحيين التي انعم الله تعالى بها علي وعليه. اذا انت في قدرتك ان تفهم اذا جلست نبها. 1: لما سمي شعبان بشعبان؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، لتشعبهم في طلب الماء وذكر قولا آخر لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. قلت قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية قلت 1 فرد و3 سرد، أما الفرد فهو رجب الحرام الذي ودعناه، وأما السرد المتتابع المتتالي المتصل ذو القعدة الحرام ذو الحجة الحرام محرم الحرام. العرب ما كانوا يبتدئون أحدا في هذه الأشهر الحرم بقتال نظرا لتعظيمهم إياها، فإذا بدئوا بقتال ذبوا الصائل عن أنفسهم. فالعدو الذي يهجم عليك اسمه إيه؟ صائل. هذا العنصر الأول. هل فهمناه يا أخوان؟ فهمنا يا أخوان ولا لا؟ أيوه. العنصر الثاني فضل شهر شعبان. فضل شهر شعبان، روى الإمام النسائي في سننه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله من حديث الحب بن الحب. من الحب؟ أسامة بن زيد. يبقى الحب بن الحب مين؟ أسامة بن زيد. هو حب وأبو حب، فهو الحب بن الحب رضي الله تعالى عنهما. قال يا رسول الله، من المتكلم يا أخي؟ أسامة بن زيد بيكلم مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. هذا إخبار يريد به الاستفهام. هذا إخبار يريد به الاستفهام. ما هذا الإخبار الذي يراد به الاستفهام؟ لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فأجاب سيد المفتين وإمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وبناء على هذا فإني أسألك، ما اسم الشهر الذي ترفع فيه الأعمال؟ شهر شعبان، وذلك بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العنصر الثاني. العنصر الثاني بأي عنوان؟ فضل ايه؟ وفي أي شهر أنت؟ في شهر شعبان. اصحى معاي، فضل شهر شعبان. سيبك ان انت تقعد متنح دي، انا عاوزك تتعلم، عاوزك تتعلم. خطب كتيرة جدا انت حضرتها ومحاضرات وطلعت قلصت ولا انت فاهم الالف من الياء. ليه؟ دماغك كان في مراتك، كان في عيالك، كان في ديونك، كان في جيرانك، كان في مشاكلك مع رؤسائك ومرؤوسيك. انا اريدك هنا قلبا وقالبا مع كلام ربك الذي على العرش استوى وكلام حبيب قلبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تسمع اسم النبي تبادر بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. العنصر الثالث شبهة والرد عليها. قائل يقول ثبت في الصحيحين. ما هما الصحيحان؟ البخاري ومسلم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال إن عمل الليل، إن عمل الليل يرفع إلى الله تعالى قبل النهار، وعمل النهار يرفع إلى الله تعالى قبل الليل. وعند أبي داود بإسناد صححه الألباني رحمه الله أن العمل يرفع يومي الاثنين والخميس. والخميس أي نعم. وحديث أسامة عند النسائي الذي ذكرته آنفا. فهل هذه الأحاديث متضاربة متناقضة أم ماذا؟ حاش لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كلام الله تعالى أن يكون متضارب أو متناقض. فإن الله تعالى قال عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم، انت مليت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق. طيب إذن كيف التوفيق بين هذه الأحاديث؟ أفسح المجال للإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي، حيث قال رحمه الله: إن عمل كل يوم يرفع إلى الله تفصيليا، وعمل الجمعة أي الأسبوع يرفع إلى الله تعالى في يومي الاثنين والخميس، وعمل السنة ككل يرفع إلى الله تعالى في شهر شعبان. وبهذا الأحاديث تتفق ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف. هل فهمنا؟ طيب صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى العنصر الثالث كان تحت عنوان ايه؟ شبهة والرد عليها، شبهة والرد عليها. والذي قبله فضل شهر شعبان، والذي قبله لما سمي شعبان وشعبان. يا جماعة مفيش انجليزي ولا فرنساوي هنا، في لغة عربية. المعنصر الاول انت اوقفت وقتك لله حتى تتعلم، وايمانك يرتقي، ومعرفتك بالله ترتقي، وانت قادر ان تفهم، انت قادر بتوفيق الله. قل يا معلم ادم وابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فسيفهمك من قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وانت قلت الان: يا معلم ادم وابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. تنبه. العنصر الرابع: الترغيب في الاكثار من الصيام في شعبان. الترغيب في الاكثار من الصيام في شعبان. عكس الترغيب ايه؟ الترهيب. عكس الترغيب الترهيب. فالترغيب في الاكثار من الصيام في شعبان هذا العنصر الرابع. روى الامام البخاري في صحيحه من حديث الصديقة بنت الصديق. من الصديقة يا اخي؟ عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر من الصيام في شهر كما أكثر في شعبان. هذا كلام زوجته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. لباس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهي أعرف بزوجها سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أيضا من حديث أم عبد الله، أم عبد الله عائشة عبد الله ولدها الأول أم الثاني؟ الثاني. أحسن، جوابك خطأ، لا الأول ولا الثاني، هي لم تنجب أبدا رضي الله عنها، وإنما هذه كنيتها. ما اسم ولدك هذا؟ عبد الله. نكنيه بأبي أنس. هل قبلت الكنية؟ قبلت يا عبد الله؟ يبقى كنيته أبو أنس. عبد الله هذا تزوج؟ لا تزوج. أنا كنيت الآن بأبو أنس، فأنت تناديه بإيه؟ بأبي أنس. أبو أنس كنيته الآن. هل قبلت كنيته؟ طيب تنادي هذا الوليد تقول له: يا أبا أنس صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو لم يتزوج، ومع أنه لم يتزوج كنيناه، فإن رسول الهدى محمد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. دخل على الطفل وقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير لما مات طائره؟ أراد أن يعزيه ويسليه ويداعبه من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال للطفل: يا أبا عمير. تلقى ولد كده يجي الراجل الكبير عنده 45 سنة يقول له: يا أحمد، إيه ده يا ابني؟ ما سوء الأدب هذا الذي تربيت عليه عند أبويك وترعرعت عند أسرتك فيه. أنت غلام تقول لرجل في مقام أبيه باسمه المجرد، إن هذا من سوء الأدب فيما يظهر، وإنما ينبغي أن تعلمه أن يقول يا عماه أو أقل القليل بالكنية، فإن الكنية ينادى بها إن كان في سنك أو من هو قريب منك. أما الصغير يقول يا عماه، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الشاهد يا إخوان أنه روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث أم عبد الله اللي هي من بها عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى عليه عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله إلا قليلا منه إلا قليلا منه. هذه الأحاديث نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وهذا الكلام ليس من أجل أن تخزنه في عقلك تبقى كمبيوتر، لا، لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق ونبلغ غيرنا ذلك. طيب، العنصر الرابع تحت أي عنوان يا أخي؟ الترغيب في الإكثار من الصيام في شعبان. العنصر الخامس الحكمة من الإكثار من الصيام في شعبان، الحكمة من الإكثار من الصيام في شعبان. أجاب عن ذلك الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي رحمه الله أجاب عن ذلك. طيب، الإمام النووي اسم أبيه أم جده؟ اسم بلدي. أحسنت. نوى، وهي في بلاد الشام في سوريا، كما نقول شيخنا محمد ناصر الدين الألباني نسبة إلى ألبانيا، شيخنا أبو إسحاق الحويني نسبة إلى حوين بكفر الشيخ، فاسم هو كنيته أبو زكريا، لقبه محي الدين، اسمه يحيى بن شرف الدين النووي نسبة إلى نوى وهي بلده. واضح أخوانا؟ واضح أخوانا؟ طيب، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان نظرا لأن الأعمال كانت ترفع فيه إلى رب العالمين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله نظرا أنه كان ينشغل أحيانا عن صيام الأيام القمرية. إيه الأيام القمرية يا أبا الحاج؟ أحسن، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. كان ينشغل عن صيامه أحيانا لسفر أو لمرض فيقضيها في شهر شعبان. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف أن قال ما فحواه أن صوم رمضان ركن فريضة والإكثار من الصيام في شعبان مستحب، فكان يكثر من الصيام في شعبان حتى إذا دخل صوم ركن فريضة كان سهلا ميسورا عليه، كان سهلا ميسورا عليه. ولنا في هذه الأقوال الثلاثة قول الإمام النووي لوجود نص نبوي فيه، لوجود نص نبوي فيه. هذا العنصر الخامس، الحكمة للإكثار من الصيام في شعبان. العنصر السادس بارك الله فيك، يقول هل يجوز الصيام في النصف الأخير من شعبان؟ أريد أن أسمع منك السؤال بس قوله لي لن قلته. أحسن، هل يجوز الصيام في النصف الأخير من شعبان؟ الجواب بحول الملك الوهاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه حديث أبي هريرة إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم، إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم، إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم. هذا الحديث صححه الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني، وحملوا فقهه على عدم تخصيص النصف الأخير من شعبان، بمعنى أن الذي لم يصم في النصف الأول لا يصم في النصف الثاني. وهناك من أهل العلم من هم أرسخ قدما وأعلى كعبا في الحديث ضعف الحديث. مين؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله، الإمام أبو زرعة الرازي، هؤلاء ضعفوا الحديث وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في الصحيح: لا يتقدمن لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه الرجل فليصم صومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا ينبغي أن تصوم قبيل رمضان على سبيل الاحتياط. فيفهم من الحديث أن من صام قبل ذلك جاز له، ومن هنا قالوا إن الحديث ضعيف فضلا على النظر في سنده ومتنه. أي نعم. طيب، إذا خلاصة المسألة إيه؟ إن الصيام في النصف الأخير من شعبان جائز على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. هذا العنصر السادس. العنصر السابع: بعض الناس يصلون صلاتين مبتدعتين في شعبان، صلاة يسمونها صلاة الألفية، وقد أتى رجل يدعى ابن أبي الحمراء، يدعى ابن أبي الحمراء في إلى المسجد الأقصى. أين يقع المسجد الأقصى يا أسامة؟ في القدس بفلسطين. أحسن، في القدس بفلسطين، رده الله إلينا، قولوا آمين. طيب يا ابني، هل يجوز شد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ نعم. ويجوز يا ابني إلى مسجدين غيره، فما هما المسجدان؟ فما هما المسجدان؟ أحسنت أيها الفقيه وبارك الله في أبويك وفيك. أي نعم، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هل يجوز شد الرحال إلى البدوي يا أستاذنا؟ إلى الحسين؟ إلى السيدة؟ إلى الدسوقي؟ لا يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. لكن بالمناسبة دي، الصلاة في المسجد الحرام بكم صلاة يا أستاذنا؟ بمئة ألف صلاة. طب في المسجد النبوي؟ بألف صلاة. طب في المسجد الأقصى؟ قلنا قبل ذلك لا، بمئتين وخمسين. طيب، والبعض ذكر أنها بخمسمائة، وقد بينت التفصيل في المسألة. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب، ابن أبي الحمراء كان ذو صوت ندي شجي، وأتى المسجد الأقصى في القدس بفلسطين وصلى، وهذه الصلاة 100 ركعة، بعد كل ركعة في الفاتحة تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات، فمية في 10 بكم؟ بألف. فمية في 10 بألف، من هنا سمي الصلاة الألفية، وهي صلاة مبتدعة محدثة ما صلاها سيد المصلين محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا صلاة الرغائب صلاة مبتدعة محدثة، وقد نبه إليها سلطان العلماء وبائع الأمراء، نبه إلى بدعيتها. من سلطان العلماء وبائع الأمراء؟ أحسن، الإمام العز بن عبد السلام. وماذا كان مذهبه؟ شافعي، كان شافعي المذهب رحمه الله، نبه على بدعية صلاة الرغائب هو وغيره من أهل العلم، هو وغيره من أهل العلم. فصلاتان محدثتان مبتدعتان يصليهما بعض الناس، ألا وهي صلاة الألفية وصلاة الرغائب. هذا العنصر السابع. العنصر الثامن، بارك الله فيك، قال بعض أهل العلم أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وهذا الكلام باطل من 4 وجوه. وهذا الكلام باطل من 4 وجوه. الوجه الأول، قال ربنا في أطول سورة في القرآن. أطول سورة في القرآن يا أستاذ؟ البقرة. أحسن، قال ربنا عز وجل في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، وقال في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال في سورة القدر، اقرأ سورة القدر تفضل. أحسنت. وجعلني الله وإياك والسامعين ووالديك من أهل القرآن، قلوا آمين. أهل القرآن ليسوا الذين يحملون القرآن فقط، الذين يحملون القرآن ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويستشفون به ويتحاكمون إليه ويتلونه ويقيمون به الليل ويدعون الآخرين إليه، هؤلاء أهل القرآن. أهل القرآن هم الذين سمعتموه، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أنت تهتم بإعطاء درس لولدك في الإنجليزية والكيمياء والأحياء والرياضيات، هل اهتممت أن تعلم ولدك القرآن ومتى؟ حتى يكون شفيعا لنفسه ولك، اهتم بذلك، اهتم أن تغرس القرآن في نفس ولدك. نعم، ثم ماذا؟ فبارك الله فيك، قالوا إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وهذا الكلام باطل من أربعة وجوه. الوجه الأول آية من سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الوجه الثاني سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الوجه الثالث السورة التي سمعناها من ابننا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والوجه الرابع الأحاديث الصحيحة: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر منين؟ من رمضان. التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. الأوتار إيه يا شيخ؟ أحسن، الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. وفي الصحيح: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الوجوه الأربعة ترد قول من قال أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، بل إن ليلة القدر كانت في أوتار العشر الأواخر من رمضان. ورضي الله عن أبي بن كعب كما حيث ثبت عنه صحيح مسلم أنه قال: والله الذي لا إله غيره إن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين. أين؟ طيب، هذا العنصر الثامن. أما العنصر التاسع، العنصر التاسع قال الإمام أبو بكر بن العربي، وعندنا ابن العربي بألف ولام وابن عربي بدون ألف ولام، فالمعرفة معرفة والنكرة نكرة. المعرفة لأبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية الموحدين، أما ابن عربي إمام في الضلالة. ابن عربي بدون ألف ولام إمام من أئمة الضلالة، مقبور في دمشق الشام. أي نعم. أما ابن العربي أبو بكر بن العربي صاحب عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، وصاحب العواصم من القواصم وغيرها من المصنفات الماتعة الممتعة. قال رحمه الله في عارضة الأحوذي: وليس هناك حديث في ليلة النصف من شعبان يساوي سماعه. وقال الإمام أبو شامة في البدع والحوادث: وأحاديث فضل ليلة النصف من شعبان تدور بين القطع والإنكار، أي أنها مقطوعة أو منكرة، مقطوعة أو منكرة، مقطوعة وإيه؟ أو منكرة. وقال العلامة علي محفوظ في كتاب الإبداع في مدار الابتداع: وهي تدور بين الضعف والوضع، أي حديث فضل ليلة النصف من شعبان تدور بين الضعف والوضع. وقد قال شيخ الإسلام وحسنة الأيام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في رسالته التحذير من البدع: والاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة محدثة، والاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة محدثة. هذا العنصر التاسع. العنصر العاشر، بعض الناس يرددون أحاديث في الإعلام المرئي والإعلام المسموع والإعلام المكروه بل وعلى بعض المنابر. إيش يقولون؟ يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم الكلب. إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال الإمام الترمذي سمعت محمدا أي ابن إسماعيل البخاري يضعف الحديث، يعني الحديث إيه؟ ضعيف. ويقولون إذا كانت ليلة النصف من شعبان فأحيوا ليلها وصوموا نهارها. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فأحيوا ليلها وصوموا نهارها. قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد الحديث فيه ابن أبي بسرة وهو ضعيف. وقال الإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن أبي بسرة يضع الحديث، يعني الحديث إيه؟ ضعيف. ويقولون من أحيا ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى وليلة النصف من شعبان، أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. قال الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح، لا إيه؟ لا يصح هذا الحديث، لا يصح. وقالوا ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع المؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه. والحديث أيضا أورده الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال إنه لا يصح. ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة. رجب شهر الله شعبان شهر رمضان شهر الأمة. وقد ضعف الألباني رحمه الله الحديث في ضعيف الجامع الصغير وزيادته. ويقولون إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إيه رمضان. وهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في رسالته الماتعة تبيين العجب في فضل رجب. هذه جملة من الأحاديث التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في محطة القرآن الكريم وتردد على المنابر وفي الإعلام المرئي والمقروء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك من عدم التثبت هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام أم لا. ولذلك فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه علامة وادي النيل مين؟ أحمد شاك، علامة وادي النيل الشيخ أحمد شاك، وكان قاضيا شرعيا في عهد الملك فاروق، وكان أبوه وكيل مشيخة الأزهر رحمة الله تعالى عليه، وكان فحلا من فحول الحديث رحمة الله تعالى عليه. أين صحح حديث الحديث الذي رواه أحمد في مسنده حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طيب بارك الله فيك. هذا العنصر التاسع. العنصر العاشر، والأمانة العلمية تحتم أن أذكر أن هناك حديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه العلامة الألباني في المجلد الثالث في السلسلة الصحيحة حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. ده صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. روى الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صححه الألباني في المجلد الثالث في السلسلة الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إلا لمشرك أو مشاحن. اللي بيحلف بالنبي فيه الشرك ولا التوحيد؟ الشرك. اللي بيذبح لغير الله فيه إيه؟ شرك. اللي بينظر لغير الله فيه إيه؟ شرك. اللي بيستغيث بغير الله فيه إخوانا؟ فيه إخوانا. اللي بيطوف حول الأضرحة فيه إيه؟ فقال إلا لمشرك، إلا لمشرك أو مشاحن. مشاحن مخاصم عمته، عمه، خالته، خاله، أخته، أخاه، جاره، صديقه، زميله، رئيسه، مرؤوسه. بدك تمد يدك إلى إخوانك المسلمين بالصفاء والنقاء والمحبة والمودة والصلح والرباط، خاصة قبل أن تأتي ليلة النصف، حتى تأتي عليك وليس عندك شرك ولا شحناء. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق كم؟ فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما إيه؟ الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت خيرهما. هات لك كيلو ليمون كده واعصر على نفسك، هات 6 نفوسة وحطها تحت النعال، تحت النعال. عارف نفوسة ولا مش عارفها؟ نفسك حتى ترتقي وتسمو وتعلو. أي نعم، حط نفوسة دي تحت النعال لترتقي وتسمو وتعلو. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. ارتقي بها حتى تكون نفس لوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ارتقي بها حتى تكون يا أيتها النفس الايه المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي فين؟ في عبادي، وادخلي جنتي، فترتقي بهذه النفس. العشاء وصلت؟ العشاء طيب. قبل العشاء أقول كلمة. إيش أقول؟ عنصر العاشر. إيش اللي أنا عاوز أقوله؟ اللي أنا عاوز أقوله، أنا بسألك سؤال، أنت مسؤول عن زوجتك؟ بسألكم يا أخوانا، مسؤول كل واحد فينا مسؤول عن زوجته ولا لا؟ كل واحد فينا مسؤول عن عياله ولا لا؟ هل قلت لزوجتك يا أم عبد الرحمن، يا أم أحمد، يا أم محمد، يا أم عبد الله، هل قضيت ما عليك من رمضان المنصرم أم لا؟ الواجب أن تقول لها ذلك. وبعدين عندك بنات 15 سنة و 17 سنة و 14 بلغنا سن التكليف والحيض وأفطرهم في رمضان 10 أيام أو 5 بسبب الدورة الشهرية، وعندك بنتك عندها 20 سنة متجوزة أفطرت بسبب النفاس وولدت فأفطرت رمضان كله، هل قلت لزوجتك اسألي بناتك قضوا ما عليهن أم لا؟ وباللهجة العسكرية تيجي زوجتك تعطيك التمام، إن هي سألت الأولاد وقالوا إحنا هنبدأ الاثنين القادم. يبدأ والوالد اللي هو الزوج ببارك الله فيك صيام النافلة، والزوجة والبنات بيبدأنا بقضاء ما علينا، فترفع حالة الطوارئ في البيت، بيت مليء بالصيام والصلاة والقرآن، تتنزل فيه الملائكة تطرد منه الشياطين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وإيه وأهليكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكل إيه مسؤول عن رعيته. عاوزك تطلع من الدرس تروح تسأل زوجتك هل قضيت ما عليك من رمضان المنصرم ولا لا، واسأل البنات البنت اللي في الثانوية العامة وثانية ثانوي وأولى ثانوي والإعدادية هل قضيت ما عليك أم لم تقضي، وتعطيك تمام تيجي تبلغ إيه اللي حصل حتى يقمن بقضاء ما عليهن، لأن أنا وأنت كل واحد فينا مسؤول عن زوجته وأولاده وعلى من يعول. والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وخلاصة المحاضرة بتاعتي دي إيه؟ كلمتين. الأولانية نكثر من الصيام في شعبان عشان بتتروى فيه الأعمال إلى الله. طب والتانية نهتم بأنفسنا وزوجاتنا وأولادنا تجاه الآخرة. ومن جملة الاهتمام ده يبدأوا يقضوا ما عليهم من رمضان الماضي قبل أن يدخل رمضان الجاي. كلام مفهوم يا أخوانا؟ وإلى أذان العشاء، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. أي حاجة تعلمتها في المحاضرة تروح تعلمها لزوجتك وأولادك الليلادي، ولما يجي حد يزورك اتكلم معاه في اللي انت فهمته، اتكلم معاه في اللي انت فهمته، ده ضروري جدا. اي نعم. بيستحلفني بالله ان ابين للحاضرين حكم الختان. الختان اللي هو الطهور، يعني الختان واجب على الرجال، وبالنسبة للنساء يدور بين الوجوب والاستحباب. من أهل العلم من قال إن هو واجب يعني فريضة يعني، ومنهم من قال أنه مستحب. فعند الشافعية الختان واجب، ومعظم أهل مصر شافعية باستثناء الصعيد فهم مالكية. أي نعم. فذهب 2 من الأئمة 4 إلى فرضية الختان على النساء، وذهب 2 آخران من الأئمة إلى سنية الختان واستحبابه، ولم يقل أحد أنه بدعة أو حرام أو قسوة أو همجية، لم يقل أحد ذلك من أهل العلم المعتبرين. هذه فتاوى سياسية، نسأل الله الهداية لنا ولهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. واختتن فعل إيه؟ فعل أمر. والأصل في الأمر في القرآن وصحيح السنة أنه للوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الندب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. الختانان، ختان منه ختان من؟ ختان الرجال والحرمة. أي نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، للمرأة التي كانت تختن في المدينة: أشمي ولا تنهكي. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اختتن الخليل إبراهيم بالقدوم وهو في الثمانين من عمره. وهو في الثمانين من عمره. وللعبد الفقير إلى الله تعالى رسالة اسمها تذكير أهل الإسلام والإيمان بمشروعية الختان، تقع في 64 صفحة، ذكرت فيها 11 دليلا صحيحا على مشروعية الختان، وذكرت أقوال الأئمة الأربعة، وذكرت فتاوى لمفتين مصر عام 40 وعام 50، وفتاوى اللجنة الدائمة في هذا الباب. وقد صنف شيخ الجامع الأزهر الشيخ جاد الحق الذي كان جادا في الحق رحمه الله رسالة خفيفة رقيقة جميلة اسمها الختان، بيّن فيها أن الختان فرض على الرجال والنساء على الاثنين، والرسالة مطبوعة وقد طبعتها أنصار السنة أيضا بالآلاف وتوزعها. أي نعم. خلاصة الكلام أن الشيخ جاد الحق شيخ جامع الأزهر السابق الله يرحمه قولوا أمين، قال أن الختان فرض على الرجال وعلى النساء، وله رسالة مطبوعة ومتداولة ومنصورة تبين ذلك بفضل الله. وأنا عاوز أقول لك أن العلماء ثلاثة، العلماء كم يا أخوانا؟ ثلاثة. عالم سلطة، ده رجل ترزي بيفصل بخير، بيطلع كده فتاوى مفصلة مخيط. وعالم ملة، ملة يعني لا يتكلم إلا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وعالم عامة، عامة يعني إيه؟ حلال يا ابني، جائز، لا شيء فيها، لا حرج، توكل على الله، الأعمال بالنيات سيبها لله، اللي بحب النبي يزق. خدتوا معايا ازاي؟ ده بيقول كده ليه؟ ليستهوي قلوب الناس. ولكن هذا الشقي نسي أن قلوب العباد بيد الله، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما إيه؟ كيفما شاء. ونسي أن الذي يفتي الناس يوقع عن ربه، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال ربنا عز وجل في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قلت: فقد جعل الله تعالى القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. نعم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع أن المفتي موقع عن ربه. وقد قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أن المفتي موقع عن ربه. ده أنت لو تيجي توقع عن رئيس مجلس إدارة ولا مدير عام إيدك بتترعش مسكين، فكيف أنت توقع على من على العرش استوى رب الأرباب؟ فينبغي أن تتقي الله في لفظك وقولك، وتعلم أنك مسؤول عن ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني الله بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن أحسن قولا